أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشر بالتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو صدقه عن آخر لما أثر وحده. وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا. هذا وجه آخر للتمسك على مفهوم الشر من طريق إطلاق الشر، وما تقدم من التمسك بالإطلاق من المصنف كان من طريق إطلاق شرط أداة الشرط. فالفرق بين هذا الوجه وما تقدم من التمسك بالإطلاق أن محل الإطلاق في السابق مسبب الإطلاق هو إطلاق أداة الشرط، ومسب الإطلاق هنا هو إطلاق نفس الشر. في المثال المعروف: إن جاءك زيد فأكرمه، مقتضى إطلاق الشر. والشرط في هذه القضية الشرطية هو المجيء زيد، مطلقة مقتضى إطلاق الشرط هو أن هذا الشرط أي مجيء الزيد علة منحسبة لوجوب الإطلاق، إذ لو قارنه شيء آخر أو سبقه شيء آخر لبين المتكلم. لو كان هنا علة أخرى لبينها المتكلم وقال مثلا: إن جاءك زيد وسلم أو سلم عليك فاكرمه، لا بد من البيان. ولم يبين، أتى المتكلم بالشرط ولم يقيده بشيء آخر، فمقتضى الإطلاق أن المجيء وهو الشرط علة منحسرة لوجوب الإكرام، فينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء الشر، إذ ينتفي المعلول عند انتفاء علته. هذا هو المفهوم، الانتفاء عند الانتفاء هو المفهوم. هذا ملخص الكلام في تمسك بإطلاق الشر على المفهوم. ولهذا يقول المسند: ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشك بالتقريب أنه لو لم يكن بمنحسر، لو لم يكن الشك بمنحسر يلزم تقييده بقوله: إن جاءك زيد أو سلم عليه، يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه شرط آخر أو سبقه شرط آخر لما أثر هذا الشرط وحده. والحال أن قضية إطلاقه مقتضى إطلاق الشرط أنه يؤثر كذلك مطلقا، يؤثر وحده مطلقا، كان هنا شرط آخر أو لم يكن، وذلك الشرط الآخر سبقه أو قارنه. فمقتضى هذا الإطلاق هو للشرط مفهوم، وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك. هذا رد لهذا التمسك، جواب عن هذا التمسك، عن التمسك بإطلاق الشرط. يقول المصنف الجواب: لو تم إطلاق الشرط كذلك لكان له مفهوم، وإنما الكلام في تمامية إطلاق الشرط كذلك. الكلام في الإطلاق، ولكن لو كان للشرط إطلاق كذلك لدل على المفهوم، لكان له المفهوم. توجيه هذا الجواب يتوقف على مقدمة. وهي المقدمة: المتكلم الذي جاء بالقضية الشرطية، ذكر القضية الشرطية، تارة يكون في بيان حدود الشرط، حدود الشرط، بأنه هل منحصر في شرط واحد أو متعدد. فإن الشرط هنا إلا واحدة أو ليس الشرط واحدا، وتارة يكون في بيان ما ينضم إلى شرط المذكور، في بيان الانضمام، وعدم الانضمام، بمعنى هل هذا الشرط المذكور في الكلام علة تامة للحكم أو جزء العلة وهنا جزء آخر، ما انضمام ذلك الجزء الآخر يؤثر في الحكم. هذا هو الاحتمال الثالث. فإذا لم يذكر المسنف في الاحتمال الأول، لم يذكر علة أخرى مقتضى الإطلاق، انحصار العلة في الشرط المذكور في الكلام، الشرط المذكور في الكلام هو علة الحكم، والعلة منحصرة في مقتضى الإطلاق وعدم ذكره علة أخرى، شرطا آخر. وهذا الإطلاق يسمى إطلاقا مقاميا، ومقتضى هذا الإطلاق هو المفهوم، مقتضى هذا الإطلاق هو المفهوم، مقتضى الإطلاق أن علة الحكم تنحصر في الشرط المذكور في الكلام، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، هذا معنى المفهوم. ولكن من مقتضى الإطلاق في الاحتمال الثاني الذي يسمى إطلاقا لفظيا، ليس مقتضى الإطلاق المفهوم، في الاحتمال الثاني ليس مقتضى الإطلاق المفهوم. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة تمت دلالة الشرط، تمت على المفهوم لو كان الإطلاق من القسم الأول ولا يتم المفهوم إذا كان الإطلاق من القسم الثاني، ولكن ليس الإطلاق من القسم الأول بل الإطلاق من القسم الثاني، فليس للشرط مفهوم. إذ كون الإطلاق من قبيل قسم من القسم الأول نادر جدا، وإحراز الإطلاق كون الإطلاق من القسم الأول مشكل جدا، فطبعا يكون الإطلاق من القسم الثاني، فعلى هذا ليس للشرط مفهوم. ولهذا يقول هكذا: وفي أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاق الشرط كذلك، أي كما ذكر لو تم الإطلاق كذلك لدل الشرط على المفهوم، إلا أنه من المعلوم نظرة تحققه، أي نظرة تحقق هذا القسم من الإطلاق، الإطلاق المقامي. لو لم نقل بعدم اتفاقه أصلا، لم يتفق هذا القسم من الإطلاق أصلا، أي إطلاق الذي يدل على المفهوم لا يوجد كما ذكرنا من الخارج الإطلاق من القسم الثاني وهو لا يدل على المفهوم، فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهز دليل، أي لم يكن دليل على وضع مثل إن شرطية على تلك الخصوصية، أي على كون شرط إلا منحسرة المستدعى للانتفاء عند الانتفاء، أي المستدعى للمفهوم، لأن الانتفاء عند الانتفاء هو المفهوم. ولم تقم عليها قرينة عامة، أي لم تقم على تلك الخصوصية قرينة عامة إذن كمقدمات الحكمة، أما قيامها أحيانا، أي قيام قرينة عامة أحيانا في بعض الموارد كانت تلك القرينة عامة مقدمات الحكمة أو غير مقدمات الحكمة، كالانسلاخ الذي تقدم في كلام المسلمين، مما لا يكاد ينكر قيام قرينة عامة في بعض الموارد لا ينكر، ولكن فلا يجدي القائل بالمفهوم. قيام قرينة العامة على المفهوم في بعض الموارد لا ينفع القائل بالمفهوم. لماذا لا ينفع؟ لأن مقصود القائل بالمفهوم أن للقضية الشرطية مفهوم في جميع الموارد لا في بعض الموارد أحيانا، هذا لا ينفع. إنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق، هذا لا ينفع. إذ المقصود إثبات المفهوم في جميع الموارد. وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بالتقريب أن مقتضاه تعينه، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب، هذا التوهم إشارة إلى التمسك بإطلاق الشرط على المفهوم. فمقتضى إطلاق الشرط حسب هذا التوهم هو المفهوم، وهو تعين العلة في العلة المنحسرة. فمقتضى الإطلاق أمران: الأول هو الإطلاق، والثاني أن هذا مقتضى هذا الإطلاق تعين الشرط في الواحد، فيكون الشرط إلا منحسر. هذا إشارة إلى ما تقدم كلام المسلم سابقا من أن أداة الشرط تدل على أن الشرط إلا للحكم، أما كونه إلا منحسرة تعيين هذا القسم من العلة فلا تدل أداة الشرط عليه، فلا مفهوم. وهذا التوهم يقول المتوهم لا، الشرط تدل على أن الشرط إلا منحسرة تدل على تعيين كون الشرط إلا منحسرة. فإذا دل الشرط أو دلت القضية الشرطية على كون الشرط إلا منحسرة دلت على تعيين كون الشرط إلا منحسرة فتبعا للشرط مفهوم. كيف يدل الشرط أو كيف يدل إطلاق الشرط على انحسار الشرط في العلية على كون الشرط إلا منحسرة؟ كيف يدل إطلاق الشرط؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة، توضيح هذا يتوقف على المقدمة، وهذه المقدمة يمكن أن يكون إطلاق الشرط نافيا للانزمام، نافيا لانزمام الشرط الآخر، بمعنى لو كان هنا شرط آخر وجزء للعلة ومع شرط الأول علة تامة لعطف ذلك بالواو، لعطف بالواو ويقال هكذا: إن جاءك زيد وسلم عليك فاكرمه، المستفاد من هذه القضية الشرطية أن العلة لوجوب الإكرام ما هي؟ المجيء والتسليم والسلام، المجيء جزء العلة والجزء الآخر السلام. فإذا لم يذكر السلام وذكر الشرط مطلقا وقال إن جاءك زيد فأكرمه فهذا الإطلاق نافيا للإنزمام بالواو، بكلمة واو ينفي الإنزمام بكلمة واو، ويسمى هذا الإطلاق إطلاقا واويا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون إطلاق الشرط نافيا لعلة أخرى ليس نافيا للانزمام، نافيا لعلة أخرى بحيث لو كانت هنا علة أخرى لعطفت على الشرط المذكور في الكلام بكلمة أو، بكلمة أو، ويقال إن جاءك زيد أو أرسل إليك الرسالة فاكرمه، أرسل إليك رسالة فاكرمه. فعلة الإكرام أمران: المجيء أو إرسال الرسالة. فإذا ذكر مطلقا وقيل إن جاءك زيد فأكرمه مقتضى الإطلاق نفي العدل، نفي العدل، نفي وجود علة أخرى. وهذا الإطلاق يسمى إطلاقا أو أرضيا، إطلاقا بكلمة أو، لو كان التقييد كان بكلمة أو. بعد هذه المقدمة فيقال في التقريب هذا التوهم أن الإطلاق يكون من القسم الثاني، الإطلاق في الكلام يكون نافيا للعدل، يكون نافيا للعدل كإطلاق صيغة الأمر، حيث يكون نافيا للعدل. فمقتضى الإطلاق هو الوجوب التعييني لا الوجوب التخييري، لأن الوجوب التخييري في العدل، فمقتضى الإطلاق نفي العدل وكون الوجوب وجوبا تعيينيا، والمقام من هذا القبيل. فعلى هذا يدل الشرع على المفهوم بالوجوب، إذ مقتضى إطلاق إن جاءك زيد فأكرمه نفي عدل آخر، نفي علة أخرى، فالعلة منحسرة في المجيء في الشرع المذكور في الكلام، فينتفي الحكم عند انتفاء هذا الشرط. هذا هو المفهوم، هذا هو ملخص ما يقال في التقريب هذا التوهم، إلا أن المسنف يرد هذا التوهم. وحاصل ما أجاب المسنف عن هذا التوهم هو أن قياس الشرط في محل الكلام، إطلاق الشرط بإطلاق صيغة الأمر قياسا مع الفارق، نعم مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب التعييني، ولكن مقتضى إطلاق الشرط ليس هو حصر العلة في الشرط المذكور في الكلام، هذا القياس قياس مع الفارق. والفرق بين إطلاق الشرط وبين إطلاق صيغة الأمر هي ثابت، الفرق هو ثابت ثبوتا وإثباتا، أما المغايرة والفرق بينهما في مقام الثبوت، فلأن وجوب التعيين تابع للمصلحة واحدة في الواجب المعين، ولكن الوجوب التخييري المصلحة فيه تكون في الجامع بين الأمرين، المصلحة في الجامع بين الأمرين لا في الواجب المعين. أو المصلحة في كلا الأمرين، في هذا العدل وذاك العدل، ولكن إذا أتى بأحد العدلين فلا يمكن درك المصلحة في عدل الآخر، لا يمكن الجمع بين المصلحتين. هذا هو الفرق في مقام السبوك، وليس الشرط كذلك. أما الفرق في مقام الإثبات فلا بد من العدل في الواجب التخييري، لا بد من العدل في الواجب التخييري، ويقال إن أفطرت صوم رمضان عمدا فالصوم شهرين، أو اعتق رقبة، أو أطعم 60 مسكين، لا بد من العدل. وهذا العدل ينافي إطلاق الشرط، يقيد الشرط ينافي إطلاق الشرط. هذا هو الفرق بينهما في مقام الإثبات. ليست الشرط في إطلاق الشرط، ليس هنا أن يكون لا بد من ذكر عدل آخر، فلا يختلف الشرط، شرطية الشرط تأثيره في المشروط في الحكم لا يختلف سواء كان واحدا أو متعددا، وذكر العدل لا ينافي إطلاق الشرط، ذكر العدل لا ينافي إطلاق الشرط. فإطلاق الشرط لا يدل على حصر الشرط فقط، يمكن أن يذكر الشرط مطلقا مع التعدد بالشرط في الواقع. ومن هنا نستنتج أنه لا يجوز التمسك بإطلاق الشرط لإثبات كون الشرط علة منحصرة، ولكن بخلاف التمسك بإطلاق صيغة الأمر، يجوز التمسك بإطلاق صيغة الأمر لإثبات كون الوجوب وجوبا تعييميا لا وجوبا تخييريا، إذ لو كان وجوبا تخييريا لبين العدل. هذا هو الجواب. لا بد من إطلاق صيغة الأمر يدل على كون الوجوب تخييريا، إذ لو كان عفواً يدل على كون الوجوب تعييميا، إذ لو كان تخييريا لا بد أن يكون المتكلم أن يبين العدل، إذا لم يبين العدل فمعناه أن الوجوب يكون وجوبا تعييميا لا تخييريا. وأما توهم أنه أي المفهوم قضية إطلاق الشرط بالتقريب أن مقتضى إطلاق الشرط تعين المفهوم، تعين كون الشرط علة منحصرة، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب وجوب، فيكون الوجوب تعينيا، هذا التوهم ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. الشرط الواحد ليس صنفا مغايرا لشرط المتعدد، الشرط الواحد مع الشرط المتعدد يكون من سنخ واحد، الشرط الواحد يؤثر الشرط المتعدد أيضا يؤثر، ولكن بخلاف الوجوب التعييني والوجوب التخييري، وجوب التخييري صنف آخر، وجوب التعييني صنف آخر. هذا هو الفرق. بنحو آخر، لا بد في التخيير منهما أفضل، ففيه أن التعين ليس في الشرط إذا كان الشرط واحدا نحوا يغاير نحو الشرط فيما إذا كان متعددا، أي شرط واحد ليس مغايرا لشرط المتعدد، كما كان في الوجوب كذلك، وجوب كذلك، وجوب تعيين مغاير لوجوب التخيير، وجوب التعيين سنخ ووجوب التخيير سنخ آخر، وكان الوجوب في كل منهما في كل من التعيين والتخيير متعلقا بالواجب بنحو آخر. لا بد في التخيير منهما أي من الواجبين من العدل، ولكن ليس الشرط كذلك، شرط الواحد وشرط المتعدد واحد في الشرطية، ليس بينهما اختلاف في الشرطية، ولهذا يقول وهذا بخلاف الشرط، فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحو واحد بمعنى إذا كان واحدا له الأثر له التأثير، إذا كان متعددا أيضا له التأثير نحو واحد. كان نحو واحد. ودخلوا في المشلول بنحو واحد أيضا، لا تتفاوت الحال في الشر سبوتا، الشر المتعدد والواحد سبوتا، كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا، كي يثبت التفاوت عند الإطلاق إثباتا، ليس الأمر كذلك. وكان الشر مثبتا مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل الى زياده مؤونه، وهو ذكره بمثل او مثلا كذا. واحتياج ما اذا كان الشد متعددا الى ذلك انما يكون لبيان التعدد. واحتياج هذا الكلام جوابا عن سؤال متعدد، فلا بد أولا من توضيح هذا السؤال والإشكال قبل هذا الجواب. الإشكال أنه لا فرق بين الشرط وبين الواجب التعييني كما هو مقتضى الإطلاق في الواجب في صيغة الأمر هو الوجوب التعييني، والوجوب التخييري يحتاج إلى بيان العدل كذلك في الشرط أيضا. مقتضى الإطلاق هو كون الشرط واحدا، والشرط المتعدد إذا لم يكن واحدا وكان الشرط متعددا يحتاج إلى البيان. فإذا ذكر مطلقا ولم يبين أن الشرط متعدد مقتضى الإطلاق كون الشرط المذكور إلا منحدر فله المفهوم. هذا هو تقريب التوهم. يقول المسند لا، هذا غير صحيح. نعم الوجوب التخييري يحتاج إلى البيان، إلى بيان العدل، والشرط المتعدد أيضا يحتاج إلى بيان إلى بيان، ولكن البيان في مورد الشرط هو بيان تعدد الشرط. البيان في مورد الوجوب التخييري هو بيان العدل، وليس في مورد الشرط بيان العدل، بيان تعدد الشرط. ولكن شرط المتعدد ليس سنخا آخر والشرط الواحد سنخا آخر، كي يكون لازم ذلك تعدد العلة، لا هما من سنخ واحد. فبيان التعدد لا ينافي إطلاق الشرط، لا ينافي إطلاق الشرط، بخلاف بيان العدل في الواجب التخييري فينافي إطلاقه، ينافي الإطلاق، وينافي كون مقتضى الإطلاق هو الوجوب التعييني، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك أي إلى البيان إنما يكون لبيان تعدد الشرط لا لإثبات، لا لبيان النحو الشرطية والسنخ آخر من الشرطية، ليه؟ لا. فنسبة إطلاق الشرط إليه أي إلى المتعدد، إلى الشرط المتعدد، لا تختلف عن نسبة إطلاق الشرط إلى شرط الواحد، لا تختلف. كان هنا شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال، لبيان شرطية الشرط المتعدد بلا إهمال وبلا إجمال، ليس هنا إهمال ولا إجمال. بخلاف إطلاق الأمر فإنه لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محال يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا يجد القائل بالمفهوم. يقول المسلم لو سلمنا هذا التوهم، لو سلمنا وقلنا أن مقتضى الإطلاق هو كون الشك منحصرا في الواحد، فله المفهوم في مورد الشر أيضا، ولكن لا ينفع المستدل، لا ينفع القائل بالمفهوم، لأن هذا الإطلاق في مورد واحد في بعض الموارد، والمقصود من إثبات المفهوم إثبات المفهوم في جميع الموارد لا في مورد من باب الاتفاق. ولهذا يقول مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لماذا؟ لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق والنزلة. الحمد لله.